بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام النجني مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسلام بحيث مولانا. أهلا يا دكتور، بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله من باب معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله باب معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه. اقرأ دكتور. باب معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه، وهو على خمسة أضرب: وصف وتوكيد وبدل وعطف بيان وعطف بحرف. فأربعة من هذه يتبع الأول بلا توسط حرف، وواحد منها يتبع الأول بتوسط حرف، وهو العطف المسمى نسقا. الشيخ رحمه الله يقول وهو خمسة أضرب، يقصد أن التوابع خمسة. في عندنا النعت، التوكيد، العطف، البدل، هؤلاء أربعة. شيخ العطف قسمان، في عطف نسق وعطف بيان، لذلك قال التوابع خمسة. أولها قال وصف، اللي هو يقصد النعت. النعت تسمى صفة، فهم يا شيخنا؟ فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تفصيلا بعد قليل. يبقى قال وهو خمسة أضرب، يعني التوابع التي تتبع ما قبلها في الإعراب، في الرفع وفي النصب وفي الخفض وفي الجزم. فقال وهو خمسة أضرب، اللي هو التوابع يا شيخ. قال ابن مالك رحمه الله يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه تسمى توابع، أي تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. هل فهمت يا شيخنا؟ فهمت. طيب، قال وهو أي التوابع يا شيخنا خمسة أضرب، يعني خمسة أقسام: وصف وتوكيد وبدل وعطف بيان وعطف بحرف، اللي هو عطف النسق، يعني اللي هو بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف. أقول جاء زيد وعمر، اسمه عطف نسق. هل فهمت؟ يعني بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف. واضح يا شيخنا؟ فأربعة من هذه يتبع الأول بلا توسط حرف. أيوة، واحد منها يتبع الأول بتوسط. يعني مثلا يا شيخنا عندنا النعت يتبع المنعوت، أقول جاءني رجل صالح، فتجد النعت هو صالح في القرآن الكريم، ولعبد مؤمن ولأمة مؤمنة، فتجد النعت تبع المنعوت في تعريفه وتنكيره ورفعه وجره وخفضه، يتبع ما قبله يعني. ولا يوجد فاصل اللي هو حرف العطف. هذا ايه؟ قال أربعة بلا توسط حرف، ده يشمل اللي يا شيخنا الوصف اللي هو النعت، ويشمل التوكيد: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وجاءني الأمير نفسه. ويشمل البدل، ده تابع مقصود بالحكم، تابع مقصود ايه؟ بالحكم. ايوه، عارف يعني تابع مقصود بالحكم؟ نعم. القرآن الكريم قال واخي هارون، هو افصح مني لسانا، اخي هارون، يبقى هارون ده هو اللي اسمه ايه يا شيخنا؟ بدل مطابق. بدل يا شيخنا؟ مطابق. مطابق، صح؟ صحيح. طيب، ولعلك درسنا قبل ذلك موضوع البدل ده. فالبدل تابع مقصود بالحكم، فلما قل جاء الخليفة عمر، إذا قصدت أن الذي جاء هو عمر فده اسمه يا شيخنا عطف بيان. لا اسمه عطف إيه؟ أيوة. البوم جاء فعل ماض والخليفة فاعل، وعمر ده اسمه يا شيخنا بدل. واضح؟ إذا قصدت أن الذي جاء هو عمر ده بدل، يعني تابع مقصود بالحكم، أي أنك قصدت بالمجيء عمر وليس الخليفة. طيب إذا قصدت يا شيخنا أن الذي جاء هو الخليفة فأردت أن توضحه للسامع فقل جاء الخليفة. طب الخليفة قد يكون عمر أو علي أو عثمان، فلما قلت عمر ده اسم عطف إيه؟ بيان. ما معنى العطف؟ يعني رجعت إلى الأول، لأن العطف معناه الرجوع، كأنك رجعت إلى الأول فأوضحته. لأن ما قل جاء الدكتور مثلا مؤمن، ما ممكن يكون الدكتور زميل آخر ليك يعني، فحبيت أوضح من هو الدكتور قلت مؤمن. يبقى قصدت أني جاء فعل ماض والدكتور فاعل. بعدين أردت أن أوضح للسامع من هو الدكتور قلت مؤمن. ده اسمه يا شيخ ده اسمه عطف بيان. فاهم يا شيخنا؟ ده كله راجع للمتكلم وليس للسامع. يعني إذا قلت جاء الخليفة عمر، كلمة عمر تحتمل الأمرين، تحتمل إيه؟ أن تكون عطف بيان وأن تكون بدل. هذا راجع لمن يا شيخنا؟ للمتكلم. هو الذي يعرف، لما أقول ماذا تقصد بجاء الخليفة هو يقصد أن جاء فعل والذي جاء هو الخليفة. لكن أردت أن توضح من هو الخليفة فقلت إيه؟ عمر. ده اسمه عطف يا شيخنا. لاحظ عطف البال ليس بينه وبين المطبوع حرفة من حروف العطف، هو عطف النسب فقط، اللي بين المعطوف والمعطوف عليه حرفة من حروف العطف. جاء زيد وأخوه، جاء الصديق مثلا وصديقه. فهمت يا شيخنا؟ طيب يبقى قال فأربعة من هذه تتبع الأولى بلا توسط حرف، اللي هو يا شيخنا ها؟ الوصف والتوكيد والبدل وعطف البيان. أيوة أحسنت، كمل يا شيخنا. واحد منها يتبع الأول بتوسط حرف وهو العطف المسمى بالنسق، اللي احنا قلنا نسق المسمى. أيوة يعني نسق. بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف يعني. وحروف العطف الواو الفاء ثم أو، كثيرة حروف العطف يا شيخنا. تفضل مولانا. باب الوصف. اعلم أن الوصف لفظ يتبع الاسم الموصوف تحلية له وتخصيصا ممن له مثل اسمه بذكر معنى في الموصوف أو في شيء. بدأ الشيخ رحمه الله بأول تابع قال سماه الوصف يا شيخ. الوصف يقصد المصدر، وصف يصف صفة، فجاب اشتقاق الكلمة يعني، فالوصف ده مصدر. المصدر يعني التصريف الثالث للفعل، وصف يصف وصفا، فالوصف أتى بالمصدر يا مولانا. ثم قال وصفة. سمع يا شيخنا؟ الصفة اللي هو اللفظ الجاري على الموصوف، يعني الجاري على الموصوف أي يتبع الموصوف في تعريفه وتنكيره ورفعه وجره ونصبه. واضح يا شيخنا؟ لما تقول جاءني زيد الخياط أو العالم، واضح يا شيخنا؟ أين الصفة هنا؟ اللي هو الخياط أو العالم، تبعت الموصوف، كلاهما معرض بأل، وده مرفوع وده مرفوع. واضح يا شيخنا؟ ده اسمه إيه يا مولانا؟ يبقى هنا يتبع الاسم الموصوف. الغرض من النعت هنا التوضيح، يعني إذا كان المنعوت معرفة فالغرض من النعت التوضيح. لأنك لو قلت جاء زيد فقط يعني، وأردت أن يعني أن تأتي بصفة توضح زيد، ده إن ممكن يكون زيد الأديب، زيد العالم، زيد الفاسق. فهمت يا شيخنا؟ فوضحت يا شيخنا. يبقى إذا كان المنعوت معرفة يبقى صفة تفيد إيه؟ التوضيح. إن كان نكر تفيد التخصيص، ولعبد مؤمن ولأمة مؤمنة، أقول جاءني رجل صالح أو عالم، تفيد التخصيص. معنى التخصيص يعني أصبحت النكرة قريبة من المعرفة، لأن عندما وصفت، وذلك ده مسوغ من مسوغة الابتداء بالنكرة، واضح يا شيخنا؟ لأن لا يجوز الابتداء بالنكرة. لكن إذا وصفت أقول رجل صالح في بيتنا، رجل عالم عندنا، فيجوز الابتداء بالنكرة. فاسم إفادة يا شيخنا التخصيص، لأن قبل دخول الصفة كان الاسم نكرة مبهم. لما أقول رجل عالم، أقل من هو الرجل أصلا، كيف تصف شخصا بالعلم غير معروف أصلا؟ واضح يا مولانا؟ يبقى إذن إيه الغرض من النعت؟ إما التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، وإما التخصيص إذا كان المنعوت نكرة، وإما التوكيد، تلك عشرة كاملة، تسمع يا شيخنا التوكيد، وإما المدح بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، واضح؟ ولذلك في البسملة يجوز لغة إن القراءة سنة متبعة يا شيخ، لكن لغة يجوز أن أقطع الصفة عن الموصوف لغرض المدح، بسم الله الرحمن الرحيم، أمدح الرحمن وأمدح الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الرحمن هو الرحيم، فهم يا شيخنا؟ واضح؟ لغة لغة، ده اسمه قطع يا مولانا. معنى القطع يعني تجعل الصفة تخالف الموصوف في الإعراب لغرض المدح، لغرض المدح، وقد يكون لغرض الذم. وامرأته حمالة، في قراءة من قرأ بالنص معناها أذم حمالة الحطب، في من قرأ بالرفع جعلها خبر، وامرأته حمالة الحطب. ومن كده قرأ بالنصب، هي ما فيها قراءتان يا شيخ متواترتان. واللي قرأ بالنصب العلة عنده ده اسمه ايه يا شيخنا؟ القطع. يعني جعل الصفة تخالف الموصوف في الإعراب لغرض الذم. وامرأته حمالة، ده مفعول لفعل محذوف تقديره أذم حمالة الحطب. طب ممكن يفيد المدح، والمقيمين الصلاة، بينما قبلها لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، ثم قال والمقيمين، لما سبحان، وبعد كده قال والمؤتون. فليه الصفة دي سبحان الله جت في القرآن يا شيخنا منصوبة، يعني خالفت ما قبلها في الإعراب لغرض المدح يا شيخنا. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده أنا أحب الراسخين في العلم وأحب المؤمنين، لكني أكثر حبا للمقيمين للصلاة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، فهو المقيمين يعني وأمدح المقيمين للصلاة، بيسموه منصوب إيه؟ المدح يا شيخنا. واضح يا ولد؟ واضح. طيب إذن يبقى الغرض من النعت يا شيخنا إما إيه الغرض من النعت؟ إما التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، وإما التخصيص إذا كان المنعوت نكر، وإما المدح كالآيات التي استشهدت بها، صح يا شيخنا؟ وإما الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالرجيم صفة لمين؟ في الشيطان، صح؟ صحيح. يبقى قصد بها إيه؟ الذم. وأيضا يجوز لغة القطع، يجوز أن تقول في ظل الاستعاذة يعني تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أذم الرجيم، أو تجعلها مرفوعة هو الرجيم، فهم يا شيخنا؟ طيب دي كل أسماء أغراض إيه مولانا؟ أغراض النعت اللي هو الصفة يعني. فالشيخ رحمه الله قال إيه مولانا؟ قال اعلم أن الوصف، يبقى سماه مرنا وصف قصد المصدر، وسماه صفة وسماه نعت. طبعا الصفة والنعت كلمتان مترادفتان، زي يعني فلان قاعد جلس، واضح يا شيخ؟ طيب أكمل العبارة لها. اعلم أن الوصف لفظ يتبع الاسم الموصوف تحلية له وتخصيص. عندك تحلية له صح؟ أي نسخ مختلفة، تفضل. وتخصيصا ممن له مثل اسمه. طيب ركز معايا سيدنا. قال ابن جني رحمه الله اعلم، وده فعل أمر قصد به النصح والإرشاد، يعني ليس أمرا على حقيقته، فهم يا شيخنا؟ ده قصد به النصح والإرشاد. اعلم يا طالب العلم أن الوصف لفظ يتبع الموصوف، يتبعه يا شيخنا الموصوف. يا سلام، جاءني رجل صالح، فتجد الصفة تتبع يا شيخنا الموصوف. أيوة، الوصف لفظ يتبع الموصوف. اسمع لكلمة تحلية يا مولانا، المقصود بالتحلية يعني كالطول، كالقصر، كالسواد، كالبياض، كالحول، كالعور، واخد بالك؟ فالمقصود بالتحرية يا شيخنا الأمر الظاهر على الموصوف، على الموصوف، الموصوف ده طويل ولا قصير، عظيم ولا حقير، عالم ولا جاهل. عرفت كلمة التحلية؟ طيب يبقى التحلية دي تفعيلا من الحلية، وهو الأمر الظاهر على الموصوف كالطول والقصر والبياض والسواد والآخر. يعني كمل يا شيخ. تخصيصا، وتخصيصا ممن له لا. مثل اسمه بذكر معنى في الموصوف، وتخصيصا ممن له مثل اسمه. أيوة طبعا معنى. قلت لحضرتك يعني في نعت يفيد التخصيص عندما يكون المنعوت نكرة، والعبد المؤمن ده اسمه ايه شيخنا؟ تخصيص، صح؟ يعني خصصه بالإيمان فأصبح قريب من المعرفة. فاهم يا مولانا؟ ده اسمه ايه مولانا؟ ها؟ تخصيصا ممن له مثل اسمه. أيوة، ما هو لما جاءني رجل عالم، ما من ما أنت بتصف الرجل هو نفسه، ها؟ فضل. بذكر معنى في الموصوف أو في شيء من سببه. يعني النعت يا شيخنا، نعت السببي، في نعت سببي ونعت حقيقي. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 10 أشياء، في تعريفه وتنكيره ورفعه ونصبه وخفضه وتذكيره وتأنيسه. فهم يا شيخنا؟ جاءني رجل عالم، جاءني الرجل العالم، واضح يا شيخنا؟ ده اسم نعت حقيقي، يعني بيبين صفة في المنعوت. ده اسم نعت ايه؟ ده يتبع ما قبله في كل شيء. اذا قلت جاءني الرجل الصالح، يبقى تبعه في التعريف، الرجل معرفة والصالح معرفة، وفي الرفع ده مرفوع ده مرفوع. طب والرجل ده مفرد وبرضه الصفة مفردة، صح يا شيخنا؟ إذا النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، واضح؟ في التذكير والتأنيث. طب في الإعراب، الإعراب كما قلنا إما مرفوع أو مرصوب أو مجرور، صح يا شيخنا؟ وكذلك الإفراد والتثنية والجمع، يعني جاءنا الرجلان العالمان أو الصالحان، الرجال العالمون، فده اسمه نعت يا شيخنا حقيقي. النعت السببي يختلف عن النعت الحقيقي تماما. إذا قلت مثلا جاءني رجل صالح، ده نعت يا شيخنا حقيقي. جاءني رجل صالح أبوه، فده يسمون نعت يا شيخنا سببي. أيوة، فيه ضمير يعود على المنعوت. قال تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما قالش الظالمة، الظالمة ده نعت حقيقي، الظالم أهلها ده نعت إيه؟ سببي. وتقريبا أنت مش واضح عندك النعت السبب، صح يا شيخ؟ لو قلت لي فلان بيسلم عليك، أقول لك طيب وصفه لي، تقول الله اللي دايما بيقرأ عليك الدرس، أقول مش فاكره. طب اللي دايما يعني بيسألك كتير مثلا، أقول برضو مش عارفه. يقول إلا أخوه صاحبك في الجامعة، قول أيوة أنت فهمت يا شيخنا. فبسبب تعرف الأول يا شيخنا، ده اسمه نعت إيه؟ سببي، سببي. اسمع القرآن كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا أخرجنا من هذه القرية ها الظالم أهلها. فتجد النعت السببي يلزم الإفراد والتذكير، ويتبع ما قبله في شيئين، في التعريف والتنكير والإعراب، يتبع مع بعده تأنيسا وتذكيرا. هدى حدث مثال، لما أقول جاءني رجل، أقول عالم أبوه، عالم إيه؟ أبوه. جاءني رجلان، أقول برضو عالم أبوهما. جاءني رجال، عالم أبوهم. جاءت فتيات، عالم أبوهن. فهمت يا شيخنا؟ يبقى لاحظ عالم دي تبعت ما قبلها، صحيح. إعرابا، صح يا شيخنا؟ طيب وإيه كمان؟ وتعريفه تنكير، وتعريفه إيه؟ تنكير. أيوة، يتبع مع بعده تأنيسا وتذكيرا. فلما قلت جاءني رجل عالم أبوه، طب أقول عالمة أمه، يبقى يتبع ما بعده تأنيسا وتذكيرا، ويتبع ما قبله إعرابا وتعريف وتنكير. هو نفسه لازم يلزم الإفراد، ما يتغيرش يا شيخنا، اللي هو النعت نفسه. جاءني رجل عالم أبوه، جاءني رجلان عالم أبوهما، جاءني رجال عالم أبوهم. فهمت يا شيخنا؟ ده اسمه نعت إيه؟ سببي. يبقى النعت قسمان، نعت حقيقي ونعت سبب. هل فهمت الآن؟ وضحت الصورة؟ وضحت. يبقى النعت الحقيقي يتبع معنوته في كل شيء، اللي هم يسموه 4 من 10 يعني، يعني في الرفع وفي النصب وفي الخفض والتعريف والتنكير والتذكير والمؤا والتأنيس. يلا من فضل. ولا يكون الوصف إلا من فعل أو راجعا إلى معنى الفعل. فهمت حاجة يا شيخنا؟ لا لا لا فهمت حاجة. ولا هو عايز يقول ولا يكون الوصف، إحنا كنا الوصف يقصد بها الصفة. عرفت الصفة؟ طيب، إلا من فعل أو راجع لمعنى الفعل. صلى على رسول الله عليه. إذا قلت يا أخانا الكريم هذا رجل راكب السيارة، أو مررت برجل راكب مثلا حمارة، برجل راكب، ما هو راكب ده يا شيخنا؟ إزاي الشيخ بيقول إيه ولا يكون الوصف إلا من فعل؟ طب وهل راكب فعل؟ ده اسم فاعل يا مولانا. لا عايز أقول لك هو اشتق من الفعل. اشتق من إيه؟ من الفعل. أيوة، كما أقول ضرب وأقول ضارب. واضح يا شيخنا؟ عندنا اسم الفاعل ده بيعمل عمل الفعل، بيعمل عمل إيه؟ الفعل. أيوة واضح. الفعل المفترض أنه مبني، ضرب مبني، اضرب أمر مبني على السكون. المضارع ليس مو مضارع لأنه ضارع اسم الفاعل، ضارع اسم إيه؟ ضارع اسم الفاعل. فيكتب هي نفسها كاتب، صح؟ فهو عايز يقول يعني الوصف ده لابد أن يكون من فعل، ويقصد من الفعل يعني مشتق من الفعل. المشتق تعرفه ازاي؟ اسم فاعل زي ضارب، اسم مفعول زي مضروب، صفة مشبهة زي ايه مثلا حسن الوجه. واضح يا شيخنا؟ ممكن مثال يا مولانا؟ اللي هو ايه؟ ها، ولا يكون وصفه الا من فعل او راجعا الى معنى الفعل. ما هو عايز يقول لك الصفة دي هتبقى مشتقة او في تأويل المشتق، صح؟ صحيح. لما اقول مثلا رأيت رجلا راكبا حمارة، رأيت رجلا راكبا، هي راكبا صفة لمين؟ رجل. طب ما ها مشتقة من ايه يا شيخنا؟ من الفعل. اي والله يفضل. فعل الركوب اللي هو يركبه. يركب. ما يركب زي راكب، يشرب زي شارب، يضرب زي ضارب. ضارع الفعل. ضارع. أيوة أيوة. فعايز يقول يعني اسم الفاعل ده يعني الفعل المضارع ضارع اسم الفاعل، لأجل ذلك أعرب، لأنه المفترض أي فعل يبنى يا شيخ ضارب مبنى على الفتح، اضرب مبنى على السكون، صح؟ لماذا الفعل المضارع ده أعرب دخله الإعراب؟ لأنه يا شيخنا ضارع اسم الفعل. أيوة، فيضرب هي نفسها يا شيخنا ضارب، فالفعل ده لما ضارع الاسم استحق الإعراب، استحق يا شيخنا، فأصبح يرفع وينصب ويلزم. زيد يضرب، لن يضرب، لم يضرب. يبقى الفعل ده اللي هو الفعل المضارع ليس مو مضارع لأنه ضارع يعني شابه اسم الفاعل في الحركات والسكنات يا شيخنا وعدد الحروف. أهو يضرب هي نفسها ضارب، صح يا شيخنا؟ في عدد في الحروف والسكنات. واضح يا مولانا؟ طيب، إذا لما قال ولا يكون الوصف إلا من فعل، ماذا يقصد بالفعل؟ مشتق من. يا الله ينور، ما شاء الله عليه. يبقى هو مشتق من الفعل، زي راكب، زيد جالس، زيد قائم، زيد عالم. فهمت يا شيخنا؟ واضح؟ أو ده يقصد اسم الفاعل. لما قلت جاءني رجل عالم، عالم صفة لمين؟ الرجل. أيوة. طيب ثم قال أو راجعا إلى معنى الفعل، راجعا إيه؟ إلى معنى الفعل. لما قل مثلا مررت برجل مثلك، أين المنعوت يا شيخنا؟ رجل. طب أين الصفة؟ مثلك. طب ده مثل أضيفت إلى الضمير، المفترض الضمير ده أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. فكيف تقع المعرفة صفة للنكرة؟ أقول دي متوغلة في الإبهام، متوغلة إيه؟ في الإبهام. فتظل نكرة، لأن لما أقول مثلا قابلت رجلا مثلك، طب مثل فين؟ في طولي ولا في قصري ولا في علمي ولا في... انت فهم يا شيخنا؟ متوغلة في إيه؟ متوغلة في الإبهام، عشان متوغلة تظل نكرة حتى نضيفت إلى معرفة. أهدى الجزء السند يا شيخنا في تقدير، لما أقول رجل مررت برجل مثلك يعني مماثل لك، فهم يا شيخنا؟ طب مررت بغيرك يبقى غير ومثل متوغلان في الإيه؟ فلا تتعرف بالإضافة تظل نكرة، صح يا شيخنا؟ هنا في تأويله، ما هو التأويل؟ لما مررت برجل مثلك، ما معنى مثلك؟ يعني مماثل لك، أو ده في تأويل الإيه؟ المشتق. يا رب تكون فهمت الآن. وضحت أمر. وضحت الصورة. وضح. الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. كنا مع شرح كتاب اللمع في العربية الإمام ابن الجني، مع شرح وتعليق فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.